بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة السيرة النبوية الفرنسية التي نستعرض فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من خلال كتابات وأبحاث بعض المؤرخين والمفكرين والمستشرقين الفرنسيين. موعدنا اليوم مع موضوع حساس آخر، كثيرا ما يثار ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد الدين، وهو مسألة حق المرأة في الإسلام. ونأتي إن شاء الله يعني نأتي بالرد عليه من خلال هؤلاء المستشرقين الفرنسيين. والحقيقة أني وجدت في هذا الباب يعني صعوبة في انتقاء الكلام، لأنه كثيرون جدا من دافعوا عن ما فعله الإسلام للمرأة، وكيف حرر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وكرمها. فيعني هذه الاقتباسات هي غيض من فيض مما ذكر في هذا الباب. ونبدأ من خلال التكريم العام. يقول ناصر الدين ديني: وبفضل تشريعاته الحكيمة أصبحت البنت البالغ تستشار قبل زواجها، وأصبح المهر لا يعطى للأب بل للعروس نفسها. وقد وصف أعداء الإسلام تلك السنة الحكيمة بأنها شراء للمرأة، وهم لم يسمعوا فيما أظن ذلك الجواب المفحم الذي يمكن أن يرد به المسلمون عليهم حينما يقولون لهم: إن المهر في بعض الأقطار الغربية يدفعه والد البنت إلى رجلها، وفوق ذلك فالمسلم مكلف بسائر حاجات البيت دون أن يكون له أي حق في التصرف في مال امرأته، ومنح الرسول المرأة كذلك حقا في الميراث، وحقها به نصف حق الذكر، وذلك لأن المرأة لا تدفع مهرا كالرجل وليست مكلفا بحاجات البيت. في ذات هذا الإطار يقول المستشرق الفرنسي المعاصر ريكيون الجوفروا، وهو أسلم وكتب كتابه المستقبل للإسلام الروحاني وترجم في مصر في المركز القومي للترجمة، يقول: لقد كانت ثورة الإسلام ثقافية بالمعنى الواسع للكلمة، حضارية. يمكننا أن نضرب مثلا على ذلك التحرير الذي حظيت به المرأة بعد الإسلام، فقد حظيت بذات مستقلة ومسؤولة أمام الله تماما كالرجل. الاحترام الكبير الذي كان النبي يبديه للمرأة بشكل عام، وكذلك الحياة الحميمية التي كان يتعاطاها معها، قد أزعج بعض الصحابة المقربين كعمر بن الخطاب مثلا. وهو هنا يشير إلى الواقعة المشهورة لما حاول عمر رضي الله عنه إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم في مغاضبة زوجاته، فقال: يا رسول الله، يعني قد كنا في مكة وما نرى النساء إلا شيئا من المتاع، ثم أتينا أهل المدينة وتحدث عن الأنصار. وهذا الموقف سيكرره ويعلق عليه إيميل درمينغام، فيقول: مما لا ريب فيه أن الإسلام رفع شأن المرأة في بلاد العرب وحسن حالها. قال عمر بن الخطاب: ما فتئنا نعد النساء من المتاع حتى أوحي في أمرهن مبينا لهن. وقال النبي: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. أجل، إن النبي أوصى الزوجات بإطاعة أزواجهن، ولكنه أمر بالرفق بهن ونهى عن تزويج الفتيات كرها، وعن أكل أموالهن بالوعيد أو عند الطلاق. وباعتبار أن موضوع المرأة من الأمور التي ينتبه لها أيضا الأدباء والشعراء، فنجد فقرة جميلة لألفونسو دي لامارتين الأديب والشاعر الفرنسي والدبلوماسي المعروف، يقول: وكرس محمد حقوق الملكية للنساء، وقد كنا إلى ذلك العهد محرومات من كل حق في أن يمتلكن شيئا في سياق الحياة الزوجية، وأوصى بالأرامل أولادهن، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات. يعود إيميل درمينغام فيتحدث عن حقوق المرأة التي وفرها لها الإسلام، فيقول: ومن المزاعم الباطلة أن يقال إن المرأة في الإسلام قد جردت من نفوذها زوجة وأما، كما تذم النصرانية لعدها المرأة مصدر الذنوب والآثام ولعنها إياها. فعلى الإنسان أن يطوف في الشرق ليرى أن الأدب المنزلي فيه قوي متين، وأن المرأة فيه لا تحسد بحكم الضرورة نساءنا ذوات الثياب القصيرة والأذرع العارية، ولا تحسد عاملاتنا في المصانع وعجائزنا. ولم يكن العالم الإسلامي ليجهل الحب المنزلي والحب الروحي، ولا يجهل الإسلام ما أخذناه عنه من الفروسية المثالية والحب العذري. هذا الأمر، مسألة المقارنة بين النساء في العالم الإسلامي والنساء في العالم الغربي، طبعا من المؤسف إنه عالمنا العالم المعاصر يعني تكاد أن تكون اقتربت فيه حدود ما تفعله المرأة في عالمنا مما تفعله في الغرب. طبعا إيميل درمينجام ألف كتابه في الثلاثينيات من القرن الماضي، يعني حوالي 90 سنة نتكلم عنها. طبعا ألفونسو دي لامارتين كان قبل ذلك، كان في القرن 19. فكانت المقارنة واضحة بين حال النساء المصونات في العالم الإسلامي وبين حال المرأة في الغرب التي تضطر إلى العمل، ويعني تضطر أيضا إلى التزين لكي تسوق نفسها في شؤون العمل. لكن المسألة هنا، يعني المسألة التي يشيرون إليها هم طبعا يتحدثون عن مسألة الحب، والحب والحب العذري والمثالية، ويسمى أحيانا ما يسمونه هم الحب الأفلاطوني. كثير من المستشرقين بحث في أن هذا النوع من الحب، من حب المرأة لذاتها لنفسها، لم تعرفه أوروبا إلا من خلال أخلاق الفرسان التي رأوها في الحروب الصليبية ورأوها في الأندلس. وهذا كلام كتب فيه طويلا جدا، يعني ليس الوقت يتسع له، لكن هذه إشارة سريعة لأنه مسألة النظر إلى المرأة باعتبارها روحا وهذا الحب العذري إنما ظهر في الغرب نتيجة احتكاكهم وتأثرهم بالحضارة الإسلامية كما ظهر ذلك عندهم في عصر النهضة في الغرب. يقول ألفونسو دي لامارتين: ينبغي أن نذكر آخر الأمر أنه بدأ في شجاعة في تحرير المرأة وفي إكسابها كرامتها من خلال إقراره تساويها بالرجل في الروح وفي خلود المصير، وذلك حينما قبل أن تكون من أتباعه، ومن خلال تحريم وأدها عند الولادة حسب ما كانت عليه عادة العرب، ومن خلال إرشاد أتباعه إلى وجوب أن يكرموا فيها الأمة والبنت والزوجة وأحسن ما خلق الله وأقدسه. لكن الغربيين بشكل عام يأتون عند نقطة تعدد الزوجات، ويكون هذا من الأمور التي ينتقدونها على الإسلام. فلذلك حتى مسألة تعدد الزوجات سنرى كيف سيردون عليها هؤلاء الذين ننقل عنهم من المستشرقين المؤرخين الفرنسيين. لكن أنا أود أن ألفت النظر إلى أن مسألة تعدد الزوجات هذه لم تكن لتطرح إلا لأن سياق الثقافة الغربية الغالبة هو الذي يطرحها. يعني مثلا أغلب الأمم، وفي الغرب أنفسهم أغلب الأمم يتزوجون أكثر من امرأة، لم يكن هذا شيئا عجيبا ولا غريبا ولا مبتدعا. لكن لما الثقافة الغربية غلبت وهم يتزوجون امرأة واحدة حتى لو كانت لهم عشيقات في يعني بخلاف هذه المرأة، فإنها تطرح قضيتها وتطرح مشكلتها وتثير الأمر باعتباره شبهة، يعني باعتبارها الحضارة المتفوقة وباعتبار هذا هو التكريم، وبالتالي فينظرون إلى تعدد الزوجات باعتباره سبة وباعتباره أزمة وباعتباره مشكلة وباعتباره تحقير من شأن المرأة. وليس هذا صحيحا، لكن القصد هنا أن أشير إلى أنه لو لم تكن الثقافة الغربية هي الغالبة لم يكن هذا الموضوع ليثار أصلا. يعني لو تصورنا مثلا أن الثقافة الهندية هي التي غلبت وعامة العالم، لم يكن مسألة زي يعني تعدد الزوجات ستثار، بل ربما أدانت الثقافة الهندية الغالبة العالم الإسلامي لأنه لا يحرق الزوجة بعد وفاة زوجها كما يعني ينبغي وكما يكون الوفاء. فطبعا عندهم في الهند في كثير من يعني العادات والتقاليد والمذاهب والأديان، الهند طبعا متحف أديان، أن المرأة تحرق بعد زوجها، وهذا هو على هذه هي علامة الوفاء. فربما انتقد العالم الإسلامي في ذلك الحال المتخيل لو إن المرأة المسلمة لا تحرق نفسها، وبالتالي فهذا طعن في وفائها لزوجها. القصد يا أحباب أن الثقافة الغربية أو الثقافة الغالبة تطرح تناقضاتها باعتبارها سبة عند غيرها عند الحضارات الأخرى. فينبغي أن ننتبه إلى منبع هذه النفس، يعني منبع الشهوات، منبع الشبهات، من أين تأتي؟ ما هي العقلية التي كونت هذه الشبهة؟ لماذا نظر إلى هذا باعتباره خيرا وصوابا، ولماذا نظر إلى هذا باعتباره شرا ومنكرا؟ نأتي إلى مسألة تعدد الزوجات، ونسمع إيميل برمنغهام يقول: وأباح محمد تعدد الزوجات، وما كان ليستطيع أن يصنع غير ذلك في بلاد إبراهيم، ولم يوصي الناس به، ولم يأذن فيه إلا بشرط العدل بين الزوجات، فيهب لإحداهن إبرة دون الأخرى، وحضر جمع أكثر من 4 زوجات في آن واحد. يتحدث في هذا الإطار أيضا في مسألة تعدد الزوجات ناصر الدين ديني، فيقول: الواقع يشهد بأن تعدد الزوجات شيء ذائع في سائر أرجاء العالم، وسوف يظل موجودا ما وجد العالم مهما تشددت القوانين في تحريمه، ولكن المسألة الوحيدة هي معرفة ما إذا كان من الأفضل أن يشرع هذا المبدأ ويحدد، أم أن يظل نوعا من النفاق المتستر لا شيء يقف أمامه ويحد من جماحه. وقد لاحظه جميع الرحالة الغربيين، ونخص منهم بالذكر جيرار دينرفال والليدي مورغان. هؤلاء رحالة ممن ذهبوا إلى العالم الإسلامي ورحلاتهم مشهورة، يعني جيرار هذا رحلته في 4 أجزاء وهي مترجمة للعربية، أما دينرفال فالحقيقة لم أطلع على رحلته، بس يعني هو طبعا يذكر هنا هؤلاء الرحلة يستشهد بكتبهم لأنهم قارنوا الحال بالعالم في العالم الإسلامي والعالم الغربي. نعود معه يواصل فيقول: أن تعدد الزوجات عند المسلمين وهم يعترفون بهذا المبدأ أقل انتشارا منه عند المسيحيين الذين يزعمون أنهم يحرمون الزواج بأكثر من واحدة، وليس ذلك بالأمر الغريب على الفطرة البشرية، فالمسيحيون يجدون لذة الثمرة المحرمة عند خروجهم على مبدأهم في هذا. يعني هو يتحدث عن أنه لما أبيح تعدد الزوجات عند المسلمين واشترط فيه العدل، فالمسلمون لم ينهمروا عليه لأنه شيء مباح، بينما لما منع تعدد الزوجات عند المسيحيين المسيحيون انهمروا عليه لأنه يشعر في اتخاذ الخليلة، ويعني يشعر في اتخاذ العشيقة فوق الحاجة البشرية الطبيعية للرجل، يشعر فيها بلذة الثمرة المحرمة، يعني بنوع من المغامرة. فلذلك في الواقع أنه تعدد الخليلات عند الغرب أكثر من تعدد الزوجات عند المسلمين. يواصل ديني فيقول في نفس هذا الأمر: ومع ذلك فإننا نتساءل هل في زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاقية؟ إن هذا أمر مشكوك فيه، فالدعارة التي تندر في أكثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى فيها وتنشر آثارها المخربة، وكذلك سوف يظهر في بلاد الإسلام داء لم تعرفه من قبل، ذلك هو عذوبة النساء التي تنتشر بآثارها المفسدة في البلاد المقصور فيها الزواج على واحدة، وقد ظهر ذلك فيها بنسبة مفزعة وخاصة عقب فترات الحروب. هو هنا يتكلم عن المبدأ نفسه، يقول هل هو فعلا تعدد الزوجات شيء يعني شيء سيء، وهو يتوقع طبعا هذا الكلام كان في يعني في العشرينات والثلاثينات حين كتب هذا الكتاب، يتوقع أن العالم الإسلامي حين تغلب عليه أوروبا وحين ينتشر فيه مبدأ الزواج بواحدة فقط، فإن هذا سيؤدي إلى انتشار الدعارة في العالم الإسلامي، وسيؤدي إلى انتشار نساء العازبات في العالم الإسلامي، وسيؤدي هذان انتشار الدعارة والعازبات إلى مفاسد أخلاقية كثيرة. والواقع والله أنه كان يعني بعيد النظر وثاقب البصر لكي يتوقع مثل هذا الأمر. فالله تبارك وتعالى حينما يبيح شيئا أو حينما يحرم شيئا فإنما لذلك حكمة، وطبعا يعني طالما ظلنا نتقفى أثار الغرب طالما سنصل إلى ما وصلوا إليه من الفساد والانحلال. بقي موقف أخير أسوقه هنا لإيميل دينرفال، هو يعني التقط موقفا استدل به على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من حادثة شخصية جدا يقول فيها: فولد له منها إبراهيم. طبعا يقصد هنا ماريا القبطية، وماريا القبطية هي الجارية التي أهداها المقوقس ملك مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصلته رسالته التي يدعوه فيها إلى الإسلام. فولدت ماريا القبطية إبراهيم ومات إبراهيم. يقول إيميل برمنغهام: فولد له منها ابنه إبراهيم فمات طفلا، فحزن محمد عليه كثيرا ولحده بيده وبكاه، ووافق موت إبراهيم كسوف الشمس، فقال المسلمون إنها انكسفت لموته، ولكن محمدا كان من سمو النفس ما رأى به رد ذلك فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد. فقول مثل هذا مما لا يصدر عن كاذب دجال. انظر كيف التقط صدق النبي صلى الله عليه وسلم من موقف كهذا. يعني الإنسان إذا ولد لا يعني إذا مات له ولده الحبيب وكسفت الشمس وكان لديه أدنى قدر من الكذب وأدنى قدر من الادعاء لصاح أن هذه الشمس قد كسفت لموت هذا الولد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رغم هذا الحزن وهذا الألم وقف يصحح هذه الخرافة، ووقف يثبت أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد، ولذلك كان هذا من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته. في الحلقة القادمة نرى النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الفقراء والضعفاء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.